هنا. هذه مثل البئر، مثل البئر، إن كان صغيرا بغير إذن وليه فهو ضامن، وإن كان بالغا عاقلا فإنه ليس بضامن، أي مثل البئر، إلا إذا كانت النخلة مثل ما نقول نحن هتيانة. تعرفون هتيانة؟ ها؟ الهتيانة معناها يعني البالية، إذا كان بالية ولا أخبره فهو ضامن.